مستدفور تسبيك كما خواك النهار كان تدلنيك وين آخر بير تسبيك كما خواك النهار كان بسم الله انتخاك اما سواتي تنبالك ابي ابي يبلت مسرت نزتنا ايوتي سمعي خاط مرت نزال ينكح يغلب الكاي سمعك كدني وقحت وتيت بيك انت غوشتك سرم نتير نعي رحلك تزال Let's go.